عبادة ابن الصامت أو حديث حذيفة بن اليمان في الفتن، الحديث الطويل. ووقفنا عند الحديث الموالي وهو حديث تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر عن حذيفة بن اليمان، خرجه البخاري بعد الحديث الأول الذي فيه قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. فجاء برواية بعدها مسندة إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. ومعنى كلامه هذا راجع إلى الكلام السابق، أي أنه كان كثير السؤال عن الشر مخافة أن يدركه. فقوله تعلم أصحابي الخير أي تعلم الأمور التي فيها الخير والتي فيها البشارة والتي فيها ذكر الجزاء، وأنا تعلمت ما فيه الشر أي الأمور الجالبات للشر التي يجب أن يتوقاها المسلم لأنها قائدة إلى الشر. ثم أسند البخاري بعده الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة، حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. هذا الحديث خرجه البخاري بألفاظ مختلفة. هذا اللفظ هو لفظ مختصر يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن بين يدي الساعة فتن أو فتنا، من جملتها فتنة في اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين، وأن هاتين الفئتين دعواهما واحدة، أي أنهما أي كلا الفئتين مسلمة ودعوتهما واحدة وهي الإسلام، وقبلتهما واحدة وهي قبلة المسلمين. أو أن المعنى دعواهما واحدة أي كل يدعي الحق لنفسه. فقوله عليه الصلاة والسلام دعواهما واحدة له معنيان، إما بمعنى أن الفئتين دعواهما واحدة بمعنى أنهما ينتميان إلى الإسلام أي اقتتال المسلمين فيما بينهما، أو يكون المعنى دعواهما واحدة أن الفريقين كلاهما يدعي الحق لنفسه ويدعي الملك لنفسه واستحقاقه للخلافة، فهذا معنى آخر، وكلا المعنيين مذكور عند أهل العلم. أما أنه علم من أعلام النبوة فهذا ظاهر، ولذلك أورده البخاري في أبواب المناقب النبوية، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما هو كائن قبل قيام الساعة، فمن جملة ما يكون هذا الأمر الذي فيه اقتتال فئتين من المسلمين. البخاري خرج هذا اللفظ وخرج بعده لفظا أو رواية أوسع من الأولى، قال فيها عن أبي هريرة أيضا: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. دعواهما واحدة، لاحظوا هنا اللفظ زاد مقتلة عظيمة، ودعواهما واحدة كما في اللفظ الأول، قلنا دعواهما واحدة بمعنى كلاهما ينتمي إلى الإسلام، أو أن الفريقين كلاهما يدعي الحق في جانبه وأنه أحق بالحق، وأن القتال حصل وهو صاحب الحق في القتال، وأنه صاحب الملك أو صاحب الخلافة. ثم اللفظ الثاني أضاف فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا آخر، قال: ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله. هذا الحديث أخبر عن اقتتال المسلمين، واتفق أهل العلم بأن المقتتلين هم من الصحابة، فلم يكن الاقتتال من التابعين بل كان من الصحابة، فهو اقتتال الصحابة فيما بينهم. اقتتل معاوية مع علي رضي الله عنهما في صفين، والصفين بين الشام والعراق، واقتتل علي مع طلحة والزبير ومعهما عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع، اقتتلوا جميعا في معركة تسمى الجمل، فحصل الاقتتال بين المسلمين وأزهقت أرواح معصومة في الأصل وأريقت دماء زكية من دماء هؤلاء الصحب الكرام ومن كان معهم من التابعين الأفاضل أيضا، وحق أن يقال إن المسلمين اقتتلوا بسيوفهم، اقتتلوا بسيوفهم. وقد ورد في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل في النار فهمناها، فما بال المقتول أيضا يكون في النار، هو مقتول وفي النار؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا حال القتال، إذا اقتتل متقاتلان قبل أن يقتل أحدهما الآخر أليس كلاهما حريصا على قتل الآخر؟ لكن هذا تمكن من هذا فقتله، وكل يريد قتل صاحبه أو قتل قرنه. فحق أن يقال إن المسلمين اقتتلوا كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر الذي يعد علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده البخاري في صحيحه في كتاب المناقب. فما الجمع يا سادة بين إذا اقتتل أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع قوله مع هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان من المسلمين دعواهما واحدة؟ فهل يقال حزب معاوية وحزب علي في النار لقوله عليه الصلاة كلاهما في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ كيف يخرج الأمر؟ لا بد له من تخريج. التخريج هو قوله عز وجل في آية الحجرات، ها اقرأ، تحفظ الحجرات؟ أها يلا اقرأ علينا من الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبي له بالقول كجهر بعضكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون زيد وبزرب شوية أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة. أها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم والله غفور رحيم. وارفع صوتك شوية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون الجميع إخوة، سمى القرآن الجميع إخوة مع اقتتالهم. تأمل القرآن، تأمل معاني القرآن، تأمل أحكام القرآن، تهتدي، ترشد، تزول حيرتك، تزول حيرتك. هذا السياق القرآني عظيم، ولطالما احتج به الفقهاء والمفسرون والمحدثون وعلماء المعتقد في هذا السياق، يحتجون بأن الله عز وجل بيّن بأن هناك طائفتين من أهل الإيمان يقتتلان، وأن إحداهما باغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى. ما معنى بغت؟ اعتدت وظلمت وطغت. فقاتلوا التي تبغي، أي الفرقة الباغية، حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله وترجع إلى صوابها وتكف عن القتال وتكف عن بغيها. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أصلحوا بين أخويكم من؟ المقتتلين أو المتقاتلين. الجميع سماهم القرآن إخوة وأمر بالإصلاح بينهم. فهل المتقاتلان أو المتقاتلون من أهل الإسلام فيما بينهم بقي معهم أصل الإيمان ووصف الإيمان أم لا؟ ومع بقاء أصل الإيمان كيف يكون من أهل النار؟ هنا قال أهل العلم إن الله أمر بقتال الفئة الباغية حتى تفيء، فدل ذلك على أن الحديث مقيد بهذا السياق ومقيد بهذا المعنى الذي استقر عليه العمل عند أهل العلم بناء على الجمع بين النصوص جميعا والتوفيق بينها. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى الجميع إخوة ومؤمنين مع قتالهم. إذن المؤمن بقتاله لا يذهب منه أصل الإيمان، بل هو إما ظالم باغ يجب أن يتراجع، وهو في قتاله متأول. قلنا المتأول يقابله من؟ متعمد، وأن المتأول معذور والمتعمد هو الذي ليس معذورا، لأن المتأول يرى الحق في جانبه ويعتقد الصواب فيما فعل، ومن ثم سمي باغ متأول، ظالم متأول، فاسق متأول، كافر متأول، كفر التأويل، بغي التأويل، فسق التأويل، ظلم التأويل، وكل واحدة يقابلها كفر العمد، كفر الظلم أو ظلم العمد، وسائر فسق العمد وبغي العمد، سائر الأصناف التي تقدمت الأربعة. إذن هم يتحلون دائما بالتأويل في مواقفهم. اقتتالهم كان لشبهة. ما هي الشبهة؟ والشبهة هي التي تجعلهم متأولين ليسوا متعمدين. ما هي الشبهة؟ كان عثمان قد قتل ظلما كما تعلمون، ومعاوية كان على الشام، ولما تولى علي عزل معاوية، فأبى معاوية أن يزول عن الشام إلا إذا سلم أو سلم علي رضي الله عنه قتلة عثمان، وقال له إني ابن عمه والمطالب بدمه، أنا ولي أمره، فسلمني قتلة عثمان أتنازل علي عن الشام وأنت ولي الأمر وأنت خليفة المسلمين. ومعاوية يعترف بخلافة علي، لأن عليا في وقته هو إمام الحق وهو أفضل من غيره وهو أولى بالخلافة من غيره، وقد اتفق الناس عليه. فمعاوية لم يكن ينازعه في الخلافة إنما كان يطالب بقتلة عثمان لأنه ولي دم عثمان. أما علي فعذره أنه حديث عهد بالخلافة وخرج إلى الخوارج يلتمس قتلة عثمان، فبرز له 10,000 خارجي كلهم يقول كلنا قتل عثمان، فهل سيقاتل 10,000 خارجي في وقت في بداية خلافته؟ لم يستطع علي أن يفعل شيئا. هذا الأمر الأول، الشبهة الأولى أو التخريج الأول. التخريج الثاني أن بعض الفقهاء ذكر أن عليا لم يكن يرى الاقتصاص من الجماعة بالواحد، الاقتصاص من الجماعة بالواحد، ومعاوية كان يرى ومن معه من الصحابة أنه يقتص من الجماعة بواحد، لو قتل جماعة واحدا أو اشتركوا في قتله يقتلون جميعا برجل واحد. وفيه قول عمر المعروف في رجل قتله بعض أهل صنعاء، قال لو تمالأ عليه جميع أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، أي لو اشترك أهل بلد في قتل رجل واحد بيده، واحد بالكلمة، واحد هيأ، واحد شده، واحد كذا، اشتركوا جميعا في قتله، لو فعلوا لا، يقول عمر رضي الله عنه لقتلتهم جميعا به، أي يجوز عنده قتل الجماعة بالواحد. وقال بعض الفقهاء إن عليا لم يكن يرى أن تقتل الجماعة بالواحد، وإنما يقتل الواحد بالواحد، واحد بالواحد عدلا. هذا التخريج الثاني. وذكروا وجوه للتخريج أخرى، وجميع هذه التفسيرات تدل على أن الصحابة لما اقتتلوا لم يكونوا متعمدين للقتال بدافع الهوى، حاشاهم، بدافع السلطة والصراع على الحكم، حاشاهم، بدافع الانتقام، حاشاهم، بدافع الظلم والطغيان والعلو في الأرض، حاشاهم، لم يكن منهم شيء من ذلك. فالقوم أعلى من ذلك وأشرف وأتقى لله عز وجل من أن يكونوا شراة دنيا، من أن يكونوا أهل دنيا يشترونها بهذه المجازر العظيمة. فهل هؤلاء الذين وقر القلب أو الإيمان في قلوبهم وبلغوا تلك المراتب الفاخرة في الإيمان، هل هم الذين يقتتلون لأجل الدنيا؟ هل هم الذين يقتتلون لأجل الكرسي والحكم؟ حاشاهم. إنما حصل التشابه وحصل التأويل، ولأجل ذلك اقتتلوا، ولم يكن شيء من ذلك راجعا إلى التعمد. ولما جاء إلى علي رضي الله عنه وقيل له إن هؤلاء فعلوا وإنهم يرتكبون، فقال علي رضي الله عنه في سماحة ودين واعتدال ويقين، قال رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا. شوف التربية القرآنية، من أين جاء علي بقوله إخواننا؟ هو يقاتله وقال له أخي، قال إخواننا. لمن قال إخواننا؟ لعلي وجماعته. ألم يقاتلوه؟ أليسوا الذين يقاتلونه؟ هم الذين يقاتلونه. لماذا قال إخواننا؟ إخواننا لقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فعلي تربى التربية القرآنية التي جعلته يستعملها حين يحتاج إليها. قال إخواننا بغوا علينا، بغوا علينا أي ظلمونا من البغي، فسماهم إخوة ووصفهم بالبغي. ولا مانع أن تجتمع الأخوة والبغي، فكم من أخ يبغي على أخيه، وكم من مسلم يظلم مسلما. فليس الظلم ينتزع أصل الإيمان، وإنما هو معصية عظيمة، ولذلك حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله بين العباد محرما، كما في الحديث القدسي: إخواننا، تأملوا، بغوا علينا، وليس بكفرة، وليسوا بكفرة لما لهم من التأويل، خرج هذا الأثر أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بسند حسن، أنا تتبعته بسند حسن، ما كان لي أن أحتج به وهو لا يثبت عن علي. حتى الأقوال عن الصحابة يجب أن تثبت، لأن هذه شهادات وأحكام ومناهج معتقد يجب أن تثبت عن أصحابها وهم الصحابة. هكذا كانوا ينظرون إلى بعضهم مع اقتتالهم، ولذلك وجب على المسلم أن يكون على منهج الحق، وهو منهج أهل الحديث والسنة والجماعة، بعيدا عن مذاهب المتكلمين، بعيدا عن مناهج الفرق الكلامية بأسرها، بعيدا عن التوجهات المادية في تفسير التاريخ الإسلامي. فنحن نفسر تاريخ الإسلام انطلاقا من منهج إسلامي أصيل تحكمه العقيدة، ولا تحكمه الأهواء، ولا تحكمه التفسيرات المادية المجردة عن التدين. لئن قيل لك حاكم التاريخ مجردا عن الديانة، قل لهذا المقترح لست مستعدا، لأن هذا التنازل لا يليق بي، ولا يصح أن أترك معتقدي لأجل أن أوصف بأنني صاحب حياد في دراسة تاريخ الإسلام وانتقاد أحداث تاريخ الإسلام، وخاصة ما كان في صدر الإسلام وهو تاريخ الصحابة. فحين تحاكم أو حين تنظر إلى أحداث الصحابة واقتتالهم فيما بينهم، هل تنظر وأنت المسلم صاحب العقيدة، أم تنظر وأنت مجرد عن المعتقد؟ على العقيدة. ما الذي تعطيه العقيدة لهذا الدارس المنتقد المتفحص لتاريخ الصحابة؟ ما الذي تعطيه العقيدة؟ هو أن العقيدة تأمرك بأن تستصحب معهود أخلاق الصحابة ووفرة ديانتهم وما يجوز عليهم وما لا يجوز. فإن الصحابة لا ينبغي أن نجوز عليهم كل داهية وكل معصية وكل جريمة، فإن القوم كانوا في أعلى ما يكون الناس في التقى والصلاح وسلامة الحال، فهم رضوان الله عليهم ليسوا معصومين، ولكنهم كمل، نقاوة، نبل، هم كمل الخلق بعد الأنبياء، وما كان أحد بعد الأنبياء أكمل منهم في دين ولا في خلق. فإذا أردنا أن ننظر إلى تاريخهم فيجب أن نستحضر أخلاقهم. فإذا استحضرت الخلق لا تجوز على صحابي ما لا يجوز عليه من منطلق خلقه. تقول: هل أخلاق الصحابة تجوز عليهم هذا الأمر؟ لا، أبدا لا تجوز عليهم هذا الأمر. إذن لا يجوز على الصحابي أن يرتكب هذا. إذن نحن ننظر إلى تاريخ الصحابة ونؤرخ لحياتهم متزودين بعقيدة، لا نتحاكم إلى التاريخ وحده، بل لابد من استصحاب العقيدة. والتاريخ لا نأخذ منه إلا ما صح، أما أن نجمع جميع الروايات التي وردت في الصحابة فلا، لا ينبغي. فكم من الروايات عن الصحابة في التاريخ لا تصح، وفيها مجموعة من الوضاعين والكذابين الذين رووها، كيف تقبل أخبارا عن الصحابة من طريق بعض الكذابين والمتروكين والذين وصفوا بأن أحاديثهم لا تقبل بحال، كأبي مخنف لوط بن يحيى البصري الذي يروي عنه المؤرخون كثيرا، وحتى الطبري يروي عنه ويذكره في سلاسل إسناده، لكنه يقول أبو مخنف لوط بن يحيى، يذكره في الإسناد ظاهرا، حتى تحذر منه أنت أيها الطالب للحق، وتعلم أن الطبري لا يزكي هذا الإسناد ولا يقر بهذا الإسناد ولا يتكفل لك بمعلومات وردت من طريق هذا الإسناد، هو يقول لك فيه أبو مخنف لوط بن يحيى البصري وهو كذاب متروك تالف، يقولون عنه تالف. ما معنى تالف؟ تالف واحد تلف الهيل الجلا ولا تلف ولا مضى ولا ضاع، كل واحد وش يقول، أو ضل الطريق أو تاه، كلها بمعنى واحد. تالف نقول تلف هذا الشيء أي ذهب انتهى، وأتلفه أي أذهبه، أتلف هذا الجهاز أي خسره، فهذا الرجل تالف هو بهذا المعنى، كذاب لا يقبل له رواية، فكيف نقبله في أحداث الصفين والجمل؟ وكثير من أحداث الصفين والجمل دائرة على أبي مخنف لوط بن يحيى، احفظوه وارجعوا إلى تاريخ الطبري، شوف تاريخ الطبري المجلد الأول، شوف صفحة 5 صفحة 7 صفحة 9 صفحة 11 15 وانت ماشي تجد فيها أبا مخنف لوط بن يحيى، وتجد محمد بن السائب الكلبي وهو متهم في دينه، محمد بن السائب الكلبي وقد ألف كتابا في مثالب الصحابة ولم يذكر للصحابة منقبة واحدة، ذكر فيهم فقط ماذا؟ المثالب. ما هي المثالب؟ ضد المناقب، نقول منقبة ومثلبة، مناقب ومثالب. المثالب هي العيوب، هي العيوب، فذكر فيه كل مثلبة ومنقصة وطعن في الصحابة ولم يذكر لهم منقبة واحدة ولا فضيلة واحدة، فهل تقبل من هذا ما يرويه لك من التاريخ؟ إن وجدت في زمانك كذابا هل تثق به؟ فكيف تثق بالكذابين في رواية أخبار الصحابة وتاريخ الصحابة؟ هل يصح؟ فكما لم نقبل أحاديث من كذب في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان يكذب في أحاديث الناس، أو كان عديم الضبط أو عديم العدالة، لا نقبل حديثه، كذلك في أخبار الصحابة لا نقبل روايات الكذابين. هؤلاء يروون عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون وكانوا يتركون، وأن الصحابة قالوا وقالوا وفعلوا، فينسبون إليهم ما يقصدون به إنزال السلف عن مكانتهم التي بوأهم الله عز وجل إياها، فيريدون احتقار السلف ونبذ السلف وهم شهود الإسلام ونقلة الشريعة، فهؤلاء يريدون احتقارهم بما يروون في حقهم من سماجات ومن أخبار سيئة، فإذا نظرت إلى هذه الأخبار من طريق هؤلاء الكذابين احتقرت السلف، قلت هل يفعل معاوية هذا الفعل؟ أعوذ بالله، هذا الصحابي؟ هل يفعله عمر؟ هل يقول علي هذا؟ هل يقول معاذ هذا؟ ستحتقر السلف أنت. لماذا احتقرت السلف؟ لأن هؤلاء المؤرخين رووا لك من طرق فيها كذابون أن الصحابة يفعلون الأفعال القبيحة، وأنهم كغيرهم من سائر العصاة الذين يرتكبون ما يقترف من المعاصي والآثام والكبائر، ويفحشون القول وينطقون بغير الحق ويظلمون ويسلبون ويأخذون بغير وجه. إذا وجدت هذا الشيء في التاريخ احتقرت السلف. وقد رويت لكم فيما سبق أن بعضهم ذكر أن معاوية أدخلت عليه جارية بيضاء فأخذ عودا بيده يعبث في جسمها. من يصدق هذا الخبر إلا مغفل ساذج؟ هذا الخبر لا يمكن أن يصدق، وهو وارد في كتب التاريخ وأورده ابن كثير في البداية والنهاية، ومع ذلك هو خبر باطل، لأن هذا الصحابي مؤدب بآداب الإسلام، وآداب الإسلام هي إرخاء الستور وإغلاق النوافذ وإغلاق الأبواب. هل اختلاء الرجل بأهله يقتضي هذا كله، أم يقتضي أن يكون الأمر على مرأى ومسمع من الناس؟ هل يختلي عاقل مسلم مؤدب بآداب الإسلام بأهله وهو قد فتح النوافذ؟ هذه لا نراها حتى في البلاد الخارجية التي لا ترعى هذه الآداب، لا نرى فيها هذا الشيء، فكيف بالمسلمين الذين أدبوا بآداب الاختلاء بالأهل؟ وإن من جملتها إرخاء الستور وإغلاق الأبواب وهكذا. فهل معاوية يفتح الباب لمن يروي عنه هذه العورات؟ هل كان مغفلا؟ ألستم تصفونه بالدهاء وبقوة العقل والحزم؟ وهل هذا الذي وصفتموه بهذه الأوصاف يفتح أبوابه ليراه من يروي عنه هذه العورات؟ فإن كانت هذه الداخلة على معاوية، إن كانت جارية وجب سترها، إن كانت زوجة وجب سترها، فماذا تكون بعد ذلك؟ لا تكون شيئا آخر. إن القوم أباح لهم الإسلام 4 زوجات، وأباح لهم التسري، وكثير من الصحابة كانوا يتسرون، والتابعون والعلماء كانوا أهل تسري، وهي قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أو ما ملكت أيمانهم هو التسري، وتسمى واحدة السرية، تكون للرجل سرية، والسرية هي ملك اليمين، يمتلكها ويجوز له أن يعاشرها وأن يطأها وأن تلد منه، ولها أحكام تخالف أحكام الحرة، فالحرائر مع الإماء. وهؤلاء الذين هؤلاء اللواتي يجوز التسري بهن. فمن كان له هذا الأمر، هذا الباب الواسع، لماذا يلجأ إلى شيء محرم؟ ما ضيق الله على العباد حتى يقال ذهب الرجل إلى الفساد لأجل أنه لم يجد في الحلال؟ لقد وسع الله على الناس في الحلال، فلا يجوز لأحد أن يذهب للحرام. إذن هذا خبر باطل لا يمكن الإقرار به أبدا، ومنه جمل أخبار وردت عن الصحابة، كما ورد في مخاشنات بين علي ومعاوية، وأن علي قال لمعاوية: أنت وأبوك صنم الشرك والكفر، وأنتم مشركون كفار أصنام بالأمس، وكلام من هذا القبيل ذكره المؤرخون. فليس كل ما يذكره المؤرخون يعد شاهدا صحيحا تاريخيا موثقا نقبله، فإن عليا لا يقول هذا الكلام أبدا، ولا يصح من مثله أن يقول هذا الكلام، فإنه تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، ولا يجوز أن يعير الرجل بسوءة الكفر التي كانت منه بالأمس فيعير بكفره ويعير بشركه ويعير بآبائه وأجداده أبدا. بل إن الحديث ورد فيه عدم جواز إيذاء الأموات الذين ماتوا على الكفر. ورد في الحديث الصحيح: لا تؤذوا الأحياء، أو لا تسبوا الأحياء فتؤذوا الأموات، لا تسبوا الأحياء فتؤذوا الأموات. وذلك أن الرجل قد يسب الحي ويسب أباه وجده وقبيلته فينصرف السب إلى الأموات من أجداده، فعدها النبي عليه الصلاة والسلام إذاية للأموات أن تسب الأحياء وأجدادهم وآباءهم وقبيلتهم وهكذا، عدها إذاية للأموات. والحديث ثابت صحيح وأصله في البخاري، ثم ورد به من طرق أخرى صحيحة في السنن بهذه الزيادة، والأصل فيه في الصحيح. وذلك أن جماعة كانوا ربما آذوا عكرمة ابن أبي جهل، فلو جاء أحدهم إلى عكرمة وقال له: أنت ابن صنم قريش أو ابن أبي جهل قوام الكفر وأكبر أشد كافر والذي فعل كذا وكذا وكذا، أليست إذاية لابنه؟ إذاية لابنه، مع أن أباه كان كافرا ومات على الكفر، لكن الابن أسلم، فلا يجوز أن تعير أباه الكافر المشرك فتؤذي الحي، هذه عكسها أيضا، حتى هذه لا تجوز، فتعيره بقبيلته وبأصله، وأن قومه كانوا مجوسا أو كانوا عباد نار لا يصح، لا يعير الرجل بهذه السوء القديمة. إذن لا يصح من علي، وهو يعلم هذه الأحاديث وهذه الآداب الشرعية، أن يرتكب هذا الأمر في حق معاوية أبدا. فإذا هذه الأخبار ما أكثر ما يرد فيها من الباطل الذي لا ينبغي تصديقه. لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. ولذلك اعتبر العلماء ما أزهقت من أرواح وما ذهبت من أموال في حروب الصحابة فيما بينهم بهذا التأويل، اعتبروها هدرا. وكان الزهري يقول: نزلوا دماءهم منزلة الجاهلية، أي أنها هدر، أنها هدر ليست لها دية ولا جزاء، لأنها حصلت بتأويل. فاتفقوا على تنزيل دمائهم منزلة الجاهلية، وأنها هدر لا يقتص من أحد ولا يغرم في مال أو يغرم في مال ولا يعوض شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهذا باب الصحابة واقتتالهم، نقول: تلك أمة قد خلت، كما قلنا في السابق، كم مر علينا هذا الموضوع ويتكرر، فبالتكرار تدرك الأسرار وتترسخ الأحكام. فلذلك كلما مر معك هذا الأمر يجب أن تقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وأنك لست في حربهم في شيء، وأنك لا تتدخل ولا تحاكم ولا تنصب نفسك قاضيا كما فعل السلف جميعا. فتلك دماء طهر الله منها سيوفنا لا نلوث بها ألسنتنا، فنسكت ونكل أمرهم إلى الله عز وجل ولا نتدخل فيما بينهم، ونصف أعمالهم بأنها بتأويل وباجتهاد، وأنهم كانوا يريدون الخير، ومن أخطأ فيهم أو منهم فهو مأجور أجرا واحدا، ومن أصاب فهو مأجور أجران اثنان. هذا الذي يجب أن نعتقده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قبيل الساعة سيكون دجالون، والدجال من الدجل، والدجل هو التغطية، أصله في اللغة التغطية، والمقصود هم الكذابون الذين يعمون على الناس الحقيقة ويدعون ما ليس لهم. فالذي يدعي النبوة دجال، والذي يدعي علم الغيب دجال، والذي يدعي إبراء الناس وهو ليس طبيبا دجال. فالدجل كثير في المجتمعات الإسلامية، وكل شيء ليست له حقيقة يعد دجلا، وكل كل تمويه أو تضليل يسمى تدجيلا، وصاحبه دجال. أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعلام نبوته، أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث الله. ما معنى يبعث الله؟ أي يرسل، أي يوجد، أي يخلق. لأن الله يرسلهم، لذلك فإن الله نهاهم عن ادعاء النبوة، نهاهم عن الدجل والكذب. ويكون هؤلاء عددهم 30. فهل الذين ادعوا النبوة منذ العهد النبوي إلى يوم القيامة هل هم فقط 30 أم أكثر؟ أكثر. فقصد عليه الصلاة والسلام أن الذين لهم شوكة ولهم قوة ولهم شبهة وقدرة على التأثير قليلا في الناس هم هؤلاء 30. ابتدأوا بالأسود العنسي ومسيلم الكذاب وطليحة وطلحة بن عبيد الله الأسدي وسجاح التميمية والمختار الكذاب وأبو عبيد الثقفي. هؤلاء جمع من مدعي النبوة. الذي ادعى منهم النبوة في العهد النبوي هو الأسود العنسي اليمني، ادعى النبوة والنبي عصم حي، وكلهم بقوا على ادعاء النبوة إلا طلحة بن عبيد الله هو الذي تراجع، وأما الجميع بقي. ويروى أن السجاح التغلبية التميمية أنها أيضا رجعت وتابت من ادعاء النبوة. هؤلاء جمع من مدعي النبوة الذين أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيكونون قبل قيام الساعة. وأصل هذا الأمر وهو ادعاء النبوة هو أمر شبهة أو أمر سوداء. ما معنى الشبهة وما معنى السوداء؟ لعلنا في خطبة الجمعة قلنا عند الكلام على الصرع بأن الذي يسقط على الأرض سببه إما أن يكون به سوداء في رأسه وفي دمه، فإذا اختلطت سوداؤه مع دمائه كان علامة على علة في دماغه تسبب له فطورا وارتخاء فيسقط على الأرض، ويكون المرض عضويا يحتاج إلى الطبيب الذي يعالجه. هذا الذي يدعي النبوة حصلت له سوداء في رأسه فصار به ضرب من الجنون والهوس والحمق والتجاسر والتطاول فادعى النبوة. لم يدعي النبوة أحد وهو عاقل هادئ متريث أبدا. الذي يدعي النبوة هو من هذا الصنف، ولا زال الناس إلى يومنا هذا يدعي بعضهم النبوة ثم نجده معتوها أحمق مختل العقل. فإن لم يظهر مختل العقل بتصرفاته ظهر من كلامه، فكلامه يدل على اختلال عقله. وهكذا فإن بعضهم كتب قبيل أشهر كتابا يدعي فيه أنه أوحي إليه ودخل بيتا مظلما وجاءه جبريل. هذا الكلام الذي يقوله هذا المعتوه الجديد هو الذي قاله المعتوه القديم. فمسيلمة قال جاءني جبريل وقال لي جبريل. وقرأنا قبل هذا الوقت في بداية الأحاديث لما تكلمنا على حديث ابن صياد، تذكرون، الذي خرجه مسلم في صحيحه وأصله في الصحيح الحديث وله ألفاظ. قلنا ابن صياد هذا من هو؟ يهودي صغير ولدته امرأة في المدينة وكانت له عين واحدة إلى أعلى، ناتئة إلى أعلى، وأنهم اشتبه على بعض الصحابة بصفة الدجال، وأن الدجال له عين واحدة كأنها عنبة طافية وهي ناتئة إلى أعلى. فشابه الدجال في شكله وحكي للنبي عليه الصلاة والسلام خبره، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فأخبرته أمه بأن النبي يزوره، فجاءه فوجده في قطيفة يتمرغ فيها، فكلمه فقال أنت يا رسول الله أو يا محمد جئت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لبس عليه، لبس عليه. في هذا النص ما يدل على أن سبب ادعاء النبوة أن الشيطان يلبس على هؤلاء الأدعياء المدعين للنبوة، وأنه ليس كل شيء يكون تخييلا تعتقده أنت حقيقة، هناك التخييل. كم من الناس اليوم يقع لهم التخييل فيحسبونه حقيقة، والتخييل ضرب من الخيال، ضرب من الأمور المتخيلة التي ليست لها حقيقة، فيأتيه أمر يتخيل، يخيل إليه أنه كذا، فيأخذ الأمر على حقه ويعتقد أن هذا الأمر جاءه، فيقول جاءني كذا وخيل إلي كذا وكأني في مكان كذا، وتجد من كلامه أن الأمور غير مستقيمة. إذن هذا المدعي النبوة الذي هو مسيلمة أخبر أن جبريل يأتيه، وجاءه من اختبره من الأفاضل من الصحابة ومن التابعين، فوجدوه أنه أو رووا عنه أنه قال لهم جاءني جبريل من هذه البئر وظهر لي في هذا المكان وقال لي في هذا المكان، وأخذ يعدد أمورا متخيلة يعتقد أنها حقيقة. قد يكون مدعي النبوة كذابا مش متخيلا، ربما المتخيل أحسن حالا من الكذاب، فالكذاب يتعمد الكذب، وهذا المتخيل لم يتعمد الكذب وإنما لبس عليه، فاعتقد الخيال حقيقة والتخييل حقيقة، فنادى بما رآه في تخيله أو ما خيل إليه. ثم إن من جملة هؤلاء المدعين للنبوة الثلاثين امرأة تسمى سجاح من بني تميم، فهل هذه كذبها واضح أم غير واضح؟ كذبها واضح من الجهتين، فعليها دليل آخر أكثر من الرجل، لأن الرجل هو الذي يبعث نبيا أو رسولا، والأنبياء لا يبعثون من النساء، ولا يجوز للمرأة أن تكون نبيا، وإنما قال بجواز نبوتها ابن حزم، وعد ذلك ضربا من المخالفة الشديدة، وأنكر على الإمام أبي محمد بن حزم كيف جوز أن تكون المرأة نبية، والجمهور على أنه لا يجوز أن تكون نبيا. لم يكن في واقع الأمر أن أرسل الله امرأة نبيا، ولكن هؤلاء يناقشون هل يجوز شرعا وعقلا، فالجمهور يقول لا يجوز، وابن حزم جوز أن تكون كذلك، لكن الله شاءت مشيئته ألا يرسل امرأة نبية أو نبيا إلى قومها. سجح هذه ادعت النبوة أيضا، وهجاها قومها، قالوا إن الناس تدعي أو يتدعي رجالهم النبوة، ونحن في بني تميم ادعت نساؤنا النبوة، فشعراؤهم أخذتهم العزة، كيف تدعي فيهم امرأة النبوة؟ لئن ادعاها رجل مع كذبه فهو رجل. فزاد من مغبة الأمر أنه ادعاء نبوة ومن قبل امرأة، ويذكرون في أخبارها أخبارا غريبة، وأنها انضمت إلى مسيلمة، وأنه اختلى بها فوقع بها فأعلن زواجهما لأجل التستر على الفضيحة. ولقد ذكر ذلك الشعراء وذكره المؤرخون، وهو من غرائب الأمور، وهكذا ذكروا في ذلك تفاصيل في التاريخ لا نذكرها ولا ننشغل بها، ليست فيها فائدة. وعلى كل حال، ليس بعد الكفر ذنب، فإن ادعاء النبوة هذا ضرب من الكفر والعياذ بالله، لأن الرجل المدعي للنبوة كذاب على الله، والكذاب على الله عز وجل هذا كفر، أن تكذب على خالقك وتقول بعثني أو أرسلني. إذن هذه مجموعة من المدعين للنبوة. ثم أخرج البخاري، ثم لاحظ أن من ادعى النبوة ادعاء سرعان ما تزول دعواه ويفشل وتذهب ريحه ويضمحل ويتناثر ولا يبقى له أثر سوى أن يذكر في جملة مدعي النبوة. وما بقيت نبوة من النبوات المزعومة، لم تصمد نبوة من النبوات المزعومة لمدة، بل إنها تبقى في وقتها ثم تزول ولا تستمر، ولا يكون لها أتباع، ليس لها أتباع ولا من يريدها ويتبعها، بل هي تكون فتنة لأصحابها في أوانها ثم تزول. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فسرعان ما تزول، لأن للباطل جولة وللحق دولة، فالحق هو صاحب الدولة، أما الباطل فجولته سرعان ما تزول. ولذلك لم تجد هذه النبوات استمرت ولا لها أتباع ولا لها من فرع أو أصل عليها أو جعل لها فروعا، أو استمر بعض من ينادون بمسيلمة، وإنما في كل زمان يأتي من يدعي النبوة، وهم أكثر من 30 من جهة الدعوة، أما من جهة الشوكة والشبهة والقدرة على التأثير في الناس فلا شك أنهم هم هؤلاء 30 الذين أخبر بهم الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام. لقد كان أولهم هؤلاء 5 أو 6، وآخرهم هو الدجال الأكبر، وسمي الدجال الأكبر لأنه أكبر الدجالين، وقبله دجالون صغار، وهم صغار بالنسبة للدجال الأكبر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من فتنته، وأن له عينا واحدة كأنها عنبة طافية، وأن له جنة ونارا، وأنه يأتي ويدخل في كل مكان في الدنيا، إلا أنه لا يدخل مكة والمدينة الحرمين كما قرأنا في أحاديث الدجال. ثم أسند البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الحديث الذي تكرر ذكره وإيراده في مناسبات متعددة ويقرأه الشباب دائما في الكتب، هو حديث من أصول أبواب السنة التي يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة أن تزل أقدامها بعد ثبوتها، وأن تتنكب عن جادة الطريق فتلجأ إلى أحكام غير أحكام الحق، وتتشبث بمظاهر في ظاهرها الرحمة ولكن من قبلها العذاب. فحذر عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الذين هم الخوارج الحرورية الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يمثل النواة الأولى والجذر التاريخية الأول والأصل لنشأة الخوارج. ذو الخويصرة رجل من بني تميم، عضده كأنها ثدي امرأة وأسود اللون. جاء ذو الخويصرة بعد القسمة النبوية العادلة فقال: يا محمد اعدل. هذا تجاسر على المقام النبوي الذي هو مقام العدل ومقام الإنصاف ومقام الوحي ومقام التبليغ عن الله. كيف يكون المبلغ عن الله حامل رسالة الله، كيف يكون جائرا في حكمه؟ بعثه الله وجعله نبيا رسولا ويكون جائرا في حكمه؟ ما بعثه الله إلا ليعدل. فإذا أمره رجل من عامة الناس بالعدل فكأنه يتهمه بغيره، يقول له اعدل فكأنه يقول غيره. أتوقف إلى أن يؤذن. إذن قلنا كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين الصحابة ما يتعين أو تتعين قسمته، فكان يعطي للمؤلفة قلوبهم وللمحتاجين وعامة من يستحق، وهو عليه الصلاة والسلام العادل في قسمته. لم يخلق الله عز وجل أعدل منه، ولذلك وردت روايات في بعضها: لم تلد أنثى أعدل مني، ما ولدت أنثى أعدل من محمد عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي هذا ويقول اعدل، هذه جسارة ووقاحة على النبي عليه الصلاة والسلام، فحق للنبي أن يرد عليه وأن يقول: ويحك أو ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. شوف كم قال له عليه السلام من الكلام. وفي هذا دليل على جواز أن ينافح الإنسان عن نفسه، أن ينافح عن عرضه، إذا علم أنه مظلوم قد امتدت قالة السوء إلى عرضه واتهم في عرضه، والعرض هو ما يقبل المدح والذم من الإنسان، يسمى العرض. فإذا اتهم في عدله، اتهم في تدريسه، اتهم في حكمه، اتهم في أهله، في أولاده، هذا كله اتهام في العرض. فإذا كان كذلك جاز له أن يدافع عن نفسه. وهذا الحديث فيه دليل ساطع على جواز أن يدافع الإنسان عن نفسه. إن المدافع عن نفسه هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يدافع عنه خالقه عز وجل، ويبرئه خالقه الله عز وجل، والذي أثنى عليه الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم وبين أخلاقه وأنه على الخلق العظيم، وصاحب الخلق العظيم لا يحيف في حكمه، لا يظلم في حكمه. ومع ذلك فإنه يدافع أيضا عن نفسه، مع دفاع الله عنه ومع وصف الله له بأفضل الأوصاف وأزكاها عنده، مع ذلك فإنه يدافع عن نفسه. قال: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. وهذا دعاء عليه، على هذا المتكلم. وأحيانا كلام العرب في الدعاء لا يقصدونه، لا يقصدونه، كما يقولون: تربت يداك، ثكلتك أمك يا معاد، وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، فهل يدعو النبي على أحد بأن تفقده أمه؟ هذا من الدعاء الذي يقال وليس مقصودا، أو أن الأمر في حقه عليه الصلاة والسلام فيه أمر آخر، وهو الذي رواه مسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي، أيما رجل دعوت عليه وليس بأهل، اللهم اجعل دعائي أو دعوتي عليه زكاة ورحمة وقربة. فسأل الله عز وجل أنه إذا دعا على من لا يستحق الدعاء عليه أن تنقلب له رحمة وزكاة وقربة من الله تبارك وتعالى. والإمام مسلم خرج هذه الأحاديث في أبواب المناقب، وخرجها مباشرة بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق معاوية: لا أشبع الله بطنه. وذلك أنه كان قد أرسل إليه ابن عباس ليكتب الوحي، فجاء ابن عباس فوجد معاوية يأكل، ويقول ابن عباس: جاء النبي عليه الصلاة والسلام من خلف ظهري فحطأني حطأة. الحطأة هي وضع اليد خلف الظهر مفتوحة هكذا، هذه حطأة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يلاطف ابن عباس ويداعبه. فقال له: اذهب فنادي معاوية. فذهب ابن عباس فوجد معاوية في المرة الأولى يأكل، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنه يأكل. فقال: اذهب فناديه. فذهب فوجده يأكل ثانية، فرجع ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنه يأكل. فأرسله ثالثة فوجده يأكل، فقال: يا رسول الله، إنه يأكل. ثلاث مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله بطنه. الحديث فين؟ الحديث فين؟ من خرج الحديث؟ قلنا احفظوا التخريج، أهم شيء تخريج الحديث. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، إذن هو حديث صحيح. بعد هذا الحديث جاء مسلم بالحديث الآخر: يا رب، أيما رجل دعوت عليه وليس بأهل، اللهم اجعل دعائي عليه أو دعوتي عليه زكاة له ورحمة وقربة. قال العلماء: هذا فقه للإمام مسلم، ركب بين الحديث الأول والثاني منقبة لمعاوية، ركب منهما منقبة لمعاوية، إذ الأول يقول: لا أشبع الله بطنه في حق معاوية، والثاني يقول: إنه ليس أهلا لهذه الدعوة. فقوله عليه الصلاة والسلام في معاوية: لا أشبع الله بطنه، هو رحمة وزكاة وقرب لي معاوية. وهكذا إما أنه بهذا المعنى أو بمعنى أنه لا يقصد الدعاء. تربت يمينك أي التصقت بالتراب، ثكلتك أمك، وهكذا يذكرون كلاما لا يقصدونه، قد يكون من هذا القبيل. قال قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فبين قبح صنيعه ودافع النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه، وفيه جواز دفاع الرجل عن نفسه. ومجتمعنا الذي نعيش فيه لا يسلم النسب الرفيع من الأذى، ولا يسلم أحد من قالة السوء، والذي يظن أنه لن تتناوله الألسنة فهو مخطئ مسكين. ما من أحد إلا وهو عرضة للكلام، سواء أحسن أو أساء، فلو كثرت إحساناته وقلت إساءاته فإنه سوف يتناوله الناس. ما من أحد إلا وهو عرضة لكلام الناس، لكن يدافع عن نفسه بما يعلم من نفسه. فشيء أنت بعيد منه وتعلم براءة نفسك منه تدافع عن نفسك، فلو اتهمك أحد بما أنت منه بريء يجوز لك أن تدافع عن نفسك، فتقول كما قال الذين حكى عنهم القرآن: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدافعوا عن أنفسهم، فتقول لهذا: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ما كان لمثلنا أن يفعل هذا الذي تقول أنت، ما كنا سارقين، ما كنا ظالمين، ما كنا. تدافع عن نفسك، هذا جائز، وهذا أصل يبين جواز منافحة الإنسان عن عرضه وعن نفسه. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. هذه عادة عمر كما تتكرر الأحاديث، كلما زاغ أحدهم عن الطريق أو ارتكب المخاشنة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو خرج عن الأدب، أو نطق بما ظاهره الكفر، إلا ويهب عمر رضي الله عنه يريد الانتقام من هذا. فلا شك أن عمر ما جوز لنفسه أن يضرب عنق هذا المتكلم وهو ذو الخويصرة التميمي، إلا لما اتهم النبي بالجور في القسمة، لما اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جار في قسمته. واتهام النبي بالجور أمر عظيم، من هنا أباح عمر رضي الله عنه لنفسه أن يضرب عنقه، بل استأذن النبي، فإذا أذن له النبي فعل، وإن لم يأذن له كف عن هذا الرجل. وإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لعمر في كل هذه الأحوال أن يفعل شيئا مما يقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام عرف الخوارج في عهده، وعرف أنها نبتت لهم نابتة، وقامت لهم قائمة، وصارت لهم شوكة، وصاروا معروفين بالعبادة، وأن الناس يحقرون أنفسهم بحضرة هؤلاء الخوارج في كثرة نسكهم وعبادتهم وهجعهم وتضرعهم، وفي سائر أمورهم هم أشد الناس، وفي حروبهم وقتالهم أشد الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحدكم يحقر صلاته وعبادته إلى عبادتهم، وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ومعنى يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أنهم في ظاهرهم أهل عبادة، وفي ظاهرهم أهل صيانة لحرمات الدين، وفاقوا غيرهم في العبادة، إلا أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا الداخل الأول الذي دخل عليهم، والخلل الذريع الذي منيت به فرق الخوارج، أنهم لا يتدبرون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلا تدبر ولا فهم صحيح للقرآن ولا تأثر بأحكام القرآن، بل إنهم عازفون عن القرآن، عادلون عن القرآن، معرضون عن القرآن. إنما القرآن قراءة، لكن عمل لا يعملون بالقرآن. ولو عملوا بالقرآن وفهموا القرآن وتدبروا أحكام القرآن لما كانوا على نحلة الخارجية البغيضة التي أوردت بهم هذه الموارد المهلكة. ولذلك كانوا يأخذون آيات واردة في أهل الأوثان فيجعلونها في أهل الإيمان أو الإسلام، وهذا دال على أنهم لم يفهموا القرآن، وأنهم يخلطون في فهم القرآن، وينزلون القرآن على غير ما نزل، ويحملون الناس ما لم يتحملوا، ويصفون الناس بغير أوصافهم، فيحملون الآيات التي وردت في أهل الأوثان ويجعلونها في أهل الإيمان، كما قال غير واحد من العلماء ومن السلف أيضا، وورد في ذلك روايات. فالمقصود أن ذا الخويصر هذا التميمي هو البذرة الأولى التي كانت قد واجهت النبي عليه الصلاة والسلام، وما سلم أحد منهم ممن عارضوا الحكم النبوي ووصفوه بالجور والظلم، أو الآخر الذي جاء وأخذ بتلابيبه وقال أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، وجاءه الآخر وقال أن كان ابن عمتك، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام وحكم بين الزبير وبين أعرابي في شراج الحرة في الماء، قال يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، فحسب الأعرابي أن النبي جامل الزبير لأنه ابن عمته فحكم لصالحه دون الأعرابي صاحب البستان، فقال له يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه دعمتك. هذا كذلك اتهام النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه، فهي نماذج متعددة، ما سلم أحد منهم ولقد التمس هؤلاء في القتلى، فوجدوا في القتلى، ولقد وجد ذو الخويصرة وسيأتي خبره في الأخير كيف ختمت حياته وكيف وجده الصحابة في القتلى. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم، السهم معروف، من الرمية التي تصوب أو تصوبه لأجل أن يصيب هدفه، فهذا دليل على سرعة خروجهم من الدين ببدعهم المكفرة، فهم على بدعة مكفرة، ولذلك سرعان ما يكفرون لأن بدعتهم مكفرة، فبدعتهم هي بدعة تكفير المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد كفر، وفي لفظ في الصحيح من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما، فإن كان كذلك وإلا رجعت أو حارت عليه، في رواية حارت أي رجعت عليه، فإن قال لرجل يا كافر ولم يكن ذاك كافرا رجع الكفر على المكفر، من كفر مسلما فقد كفر. فأول بدعة عند هؤلاء أنهم يكفرون المسلمين، ولذلك كانوا أهل بدعة وضلالة والعياذ بالله عز وجل. وأفكارهم كثيرة في كتب الفرق، ومنهم فرق متعددة، في مقدمتهم الشورى المحكمة الأولى، المحكمة سموا محكمة لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، والشورى سموا شورى لأنهم قالوا إننا بعنا أنفسنا لله، بعنا واشترى الله، نحن باعة والله مشتري، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، حقا عليه وعدا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا. قالوا نحن على هذه الآية، الله عز وجل اشترى ونحن بعنا، فسموا الشراء ثم الصفرية ثم النجدات ثم الأزارقة ثم الإباضية ثم العجاردة إلى كذا فرقة، هذه من أشهر الفرق اللي عندهم، إلى فرق متعددة كلهم ينتمون إلى نحلة الخوارج. فاحذر أيها المسلم أن تكفر مسلما أو تدخل في أحكام التكفير، في تكفير المعين، وأنت لو أردت أن تسلم وجب عليك أن لا تقع في تكفير معين. فصف العمل بالكفر ولا تصف العامل بالكفر، قل هذا عمل الكفر، هذه عقيدة الكفر، ولكن لا تقول هذا كافر، زيد كافر أو عمرو كافر. تجنب تكفير المعين فهو الأسلم عند المحققين من أهل العلم، ولكن العمل يوصف بالكفر ويوصف بالنفاق ويوصف بالفسق ويوصف بالظلم وهكذا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نقف عند هذا وسنكمل الحديث في الحصة القادمة لأنه طويل. هذا سؤال يقول صاحبه: إن اثنين يبيعان نفس السلعة وأحدهما يبيع بأقل